الناس بيقول 14 انا حطيت 16 على 14 تمام بقوا 30 واخد بالك. فالمهم صارت عليه وزمزقت وطلعت وسابتني من البيت. فراح لواحد صاحبه لي يا اخي والله مش عارف الوليه دي احنا معاها ايه. انا بني امر امر 30 عاجبها الكلام. قال له ايه اللي خلته لا امر 30؟ قال له امر 30 ده اكيد مصلصح كده ومتفتف اذا كان 14 بالحلاوه دي امال 30 ده ايه؟ قال له يا ابني انت عمرك ما بصيت فوق في حياتك ما شفت السماء. قال له ليه الحكايه؟ قال له 30 ده ما فيش امر اصلا لا مفلطح ولا متختخ ولا مسلوع مفيش اي امر. تاخد بالك شوف هو عايز ايه؟ مسكين هو نفسه يرضيه واخد بالك. فحد ده انه قال لك لما نزود في الارقام يبقى 14 لما يبقوا 30 اكيد كويس. زي برضه الراجل اللي هم كان في قريه لا تحسن الحساب وقالوا له رمضان داخل ده ايه فانت احسب لنا 30 يوم وعشان نفطر بعدين. ده عامل جهله كده. فهو ايه كان كل يوم ياخد حصوايه ويحطها فيه في بلاط كده عنده على اساس كل شويه يعدهم لما يقول 30 يوم افطار يا جماعه. فبنته شافته بيحط في كل يوم حصوايه ففكرت ابوها مش لاقي حصى. كانت رايحه ايه مليان الايه البلاط. الراجل بعد مده كده حد يفتح بقى يشوف مره كام يوم يشهر فلقى مثلا 1000 حصوايه. فقال لك 1000 لو انا قلت 1000 هيكسروها قوي اخليها الربع كده وخلاص. ها فات كام يوم؟ قال لهم فات 250 يوم. فات ايه 250؟ قال لهم امال لو قلت لكم العدد الحقيقي يعني مش فاضي اقول لكم العدد الحقيقي اللي موجود في البلاط. تاخد بالك فيه اقوام ضعاف العقول اول ما يلوح مبتدع درايه لا سيما اذا كان بقى له حسمه وله اسم والكلام ده هو فاضاف الى ذلك انه بيتكلم بحراره بالغه يوم يتخيل ان الانسان ده مخلص وكويس وعالم. فهذه الدروس ليس المقصود منها الرد على هؤلاء على وجه الخصوص بل همنا الاكبر هو تحطيم الجماهير وان احنا نجعل الارضيه لتحطيم ارضيه ثابته. وكل هذه الشبه التي يقولونها سبقهم اليها قائلون لكنهم اضافوا اليها من جهلهم وغبائهم وسوء ادبهم. هو ده الجديد اللي هم اضافوه. انما نفس الامثله ونفس الاعتراضات موجوده في كتب من يتسمون بالقرانيين. وبعدين البخاري عندهم غصه في الحل. غصه في الحل، عايزين يهدموا البخاري باي وسيله. ليه؟ لان البخاري له كتاب البخاري له قداسه في نفوس المسلمين. ودرج عندنا في مصر هنا لما واحد يغلط في حاجه ويقول يا اخي انا غلطت في البخاري. كلمه غلطت في البخاري يعني كانه قران يعني. واخد بالك؟ كانه قران غلطت في البخاري. بل في ايام الحمله الفرنسيه سطر الجبرتي ايام الحمله الفرنسيه ان جماعه من علماء الازهر لما علموا ان الفرنسيين جايين اعتصموا في الجامع الازهر وقعدوا يقراوا فعل البخاري بايه؟ بهدف دفع العدوان. واخد بالك؟ وان كنا طبعا يعني لسنا معهم في هذا لابد من اتخاذ الاسباب الشرعيه ولا مانع ان بقى ناتي بالاشياء دي بعد كده، لكن قصدي اوريك مكانه البخاري عند الناس علماء وعامه كتفلهيه. البخاري يا اخوانا اخذ المساله دي ازاي؟ قبل ما اتكلم عن البخاري لان الكوفي اللي كتب محاكمه البخاري قايم في ضمن الكلام انا بقى عايز اعرفكم مين البخاري ده؟ اصل انتوا ما تعرفوهوش. قال ابو العريس مين البخاري؟ قال لك ده راجل اعجمي. ها؟ ادي اول عيد فيه فكان الجامعه الفرميه سنه 80. الجامعه الفرميه دول يقولوا لك البخاري شيوعي. ليه يا جماعه شيوعي؟ يقول لك اصله من بخارى وبخارى دي طلعت حته جدا. تخيل يبقى البخاري شيوعي. يبقى لازم نحرق كتاب البخاري. وكانوا فعلا بيحرقوا كتاب البخاري في عيد تأسيس الجماعه. واخد بالك؟ وقدر لي ان ارى هذا الفرماوي. كان سنه حوالي 93 سنه لما دخل السجن معانا سنه 81. وكانوا لانه خلاص جاز التنفس بتاعه وخلاص صلاح فكانوا ايه يرفعوه الجماعه الفرميه ويعلقوه في الهواء فوق في الشباك بتاع الزجاج عشان يطلع بوزه بره عشان يشم هواء. بيقول له مختنق هيموت مش لاقي هواء. رجل اجهل ما انت رائم. وهؤلاء الفئه من اجهل من رايت في حياتي كلها. دول بقى يقول لك البخاري شيوعي. فده بيقول لك البخاري ده رجل اعجمي ثلاث سنوات كذا وكذا كذا. وبيقول انه طلب العلم 7 سنين. وحافظ 8 مليون ومش عارف كم حديث. فقام جاب الاله الحاسبه وحاسب 7 سنين على 8 مليون وشويه. طلع ان البخاري نصيب كل حديث من وقت البخاري 24 ثانية. قال لك لما يكون نصيب كل حديث 24 ثانية يبقى البخاري هيلحق يقرا ولا يفكر ولا يتدبر ولا يكتب ولا يعمل ايه. فبيقول لي انا عايز اعرفكم بقى مين البخاري بالضبط كده عشان تعرفوا العالم اللي بيقول لك البخاري البخاري البخاري. قبل ان اعرفكم يا اخوانا من هو البخاري رحمه الله، عايز اضع قاعده لا نختلف جميعا فيها. القاعدة بتقول انك قد تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص كلام واضح اهو. انك لا تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت. خلاص ما تقدرش، لكن تستطيع ان تخضع بعض الناس بعض الوقت بس. طيب العالم لما بيصل الى مرتبة في نفوس الجماهير بيصل كده ضربة لازم، ولا بعد سنوات امتحنه العامة فوجدوه رجلا يطلبوه في اي ساعة من ساعات الليل او النهار يلاقوه، ما من مشكلة الا هو فيه، فرح يشارككم فيه، حزن يشارككم فيه، اذا كان صاحب ذات يد يعطيهم، ما كانش عنده يوافيهم، 30 40 سنة شغال بالنظام ده. الناس كلها تصل الى قناعة بعد الاختبار والدربة والممارسة ان الرجل ده ممتاز. لو ان بعد 30 40 سنة طالع عليه شائعة انه تعامل مع جهات اجنبية، انه خاين لدينه، كل الناس هتقول ايه؟ هتقول ابدا اكيد بسوريا. ها؟ زي في عالم الصناعات اليوم البضاعة الياباني. كل واحد ما يلاقي صنع في اليابان ياخدته وهو مطمئن 100%. فمرة مثلا يشتري جهاز يحطه في الكهرباء يتحرق، او يشتغل يومين ثلاثة ويتحرق. انت عارف بيقول ايه؟ بنشوف ولاد الذين اللي زوروا كتبوا عليه صنع في اليابان واليابان ما عملتوش. ها؟ ما يتهمش اليابانيين اصلا. ما يتهمش ليه؟ لان الوف الاجهزه ثبت انها في غايه الجوده وبتعمل بكفاءه عاليه اطول مده. والناس بقى تاكدوا من الحقيقه دي وصارت 100%. انما يتهم يقول لك ها ما النهارده انت عارف كل حاجه تبقى مسروق، يعمل الحاجه في الصين ويقول لك عايز نكتب عليها صنع فين؟ واخد بالك؟ وبرضه في بعض الناس بيسال يقول لك مثلا هتتاجر في الملابس، فهل سرقه المقاسات حلال؟ يعني مثلا يكتب لك ده اكس لارج واكس اكس و3 اكس وميديوم والشاسمول والكلام ده. طب الناس عايزه لارج بس خلاص، او عايزه سمول لزوم سد البطون والاحجمه والحاله الاقتصاديه والكلام ده، فما فيش حد بيشتري لا لارج ولا بتاع، لكن عايزين سمول. يقوموا ينزعوا كل الايه؟ التيكت اللي حاطينه لارج وحط لك مكانه ايه؟ واخد بالك؟ دي اسمها سرقه المقاسات. تبص تلاقي مثلا الورده المائيه والبدعه والاصيل والبتاع ده كلها لارج، واحده يلبسها فيل والثانيه يلبسها غزال. طب ازاي وهي كلها لارج؟ مثلا المقاسات مسروق لزوم الشغل. واخد بالك؟ ففي اي مكان في العالم انت ممكن تعمل اي جهاز يقول لك عايز سباسب نكتب ميدن ايطاليا مثلا، نكتب ميدن ايطاليا مفيش مشكله. واخد بالك؟ فالناس كلها تقول العالم شوف مصورين جاي يقول لك الصنع في اليابان قال وهم سارقينها، لكن ما يتهموش مين؟ اليابانيين. ليه؟ ثبتت جدارتهم في المساله. كذلك يا اخوانا دي اصل متسق. كل مناحي الحياه تلاقي الاصل ده موجود. واخد بالك؟ الامام البخاري لما اخذ مكانته في وسط الامه المسلمه ما اخذش مكانته كده هباء. ليه يا اخوانا؟ البخاري كان في عصره كما قلت من يفوقونه

كان رجلا تاجرا. كل ده ما تعرض له اي تجارة اي بتاع كان يسأل العلماء التجارة دي حلال ولا لا، هذا النوع من البيع حلال ولا لا، اول ما يقولوا له حلال يأتيه حرام او فيه شبهة يتركه. ولذلك ساغ ان يقول لابنه تركت لك الف الف درهم، ما اعلم درهما فيه شبه شبه. اهو واحد من جماعة الاقزام المتطورين دول ابنه مدمن بانجو مخدرات والكلام دوت وما بيطلعش من المصحات ونعم التربية. طب ابنه كده واحد تاني برضه ابنه مسجون دلوقتي في قضية سرقة والكلام ده. انت لو فتشت في حياتهم تشد مناخير، لو فتشت في حياة هؤلاء يبقى عامل العاملة وروح بقى يلبسها زي ايه ثياب المشيخة والشيطان واعي ها ويتكلم بقى ويتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم، لا يفتحون. القعنبي رحمه الله عبد الله بن سنة احد شيوخ البخاري ومسلم لم يسمع من شعبة الا حديثا واحدا له علاقة بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، لم يسمع من شعبة الا حديثا واحدا. كان القعنبي ده في البصرة وبعدين كان ماشي مع الولاد ماشي بطال بيشرب النبيذ ومش عارفين الكلام ده. ففي يوم من الايام مستنى اصحابه علشان يخربوا مع بعض فلقى واحد راكب حمار وجماعة وراه بيجروا ورا الحمار. فالمنظر ده ما عجبوش، فلانه جريء واخد بالك راجل بيشرب بقى جدع ها، فقام قايل على طول ماسك ايه اللي جنب بتاع الحمار وموقف قال له انت مين؟ فقالوا له شعبه. قال شعبه مين؟ بيشتغل ايه يعني؟ قالوا له محدث يطلع ايه بيبيع ايه المحدثين دول؟ واخد بالك؟ هنفهمه يعني اقول السطر دي حاجه تفلق واخد بالك؟ فالمهم واحد قال له بيقول يعني احاديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فقال له طيب حدثني حديث واخد بالك؟ فقال شعبة حدثنا منصور ابن المعتمد قال حدثنا جازان قال حدثنا منصور قال حدثنا ربعي بن حراش عن ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي ذلك الدهال ايه كده على طول في الصميم، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله سبحان الهادي، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان قلبه كان مفتوح للمساله دي زعلته الكلمه قوي. راح بقى كسر الجرار وبتاع وايه قال انا عايز اطلب العلم، قالوا له عليك بمالك في المدينه. راح يسمع من مالك وقال اما ارجع بقى اسمع من شعبه، فوجد شعبه قد مات فلم يسمع من شعبه الا هذا الحديث. فاحنا بنقول هؤلاء اللي عمالين يلبسوا بقى ايه الطيلسان الجامعي وعباءه الواعظين والكلام ده وعمال يتكلموا هم حياتهم قذره جدا، حياتهم قذره جدا وعمال يتكلموا في البخاري وفي مسلم وفي الشافعي واحمد والجماعه دول. الإمام البخاري أبوه هذا الرجل الكبير التاجر النظيف اللي كل تجارته حلال ويقول لابنه تركت لك ألف ألف درهم مليون درهم ما أعلم درهم في سبا. تولت أم الإمام البخاري رعاية الإمام البخاري بعد ذلك. حفظ البخاري القرآن في سن المبكرة دون السادسة، وبعدين نظر في كتب ابن المبارك وحفظها وكتب اهل الرأي وكتب كتاب السوري والكلام ده ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر. كان حفظ كل كتب هؤلاء العلماء وكان يحدث الناس. قالوا كان بيحضر مجلس البخاري 100,000 وما في وجهه شعر شعر، كان لسه حدث يعني لسه ما طلع ليه سلاحي. كان بيحدث 100,000 وما في وجهه شعره. وانت عارف بقى ان في حسد الاقران وفي ناس يعني بينهم وبين البخاري حكايات، فلو ظهر للبخاري غلطة ولا خطأ لصاروا به كل مطار. كما دونوا الاخطاء بلاش نقول نفاسة، كانت امانة عندهم. كان يجيب له حد عليه ابن المديني سيف البخاري استاذه الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدين، مع كثرة مال البخاري من السير زي احمد بن حنبل وخطيب بن سعيد ومسدد بن مسرهد وعمرو بن وسليمان بن داود ابو الربيع العتكي ومحمد يوسف الفريابي وابو عاصم النبيل ومكتوب بن ابراهيم

ثم أوتينا القرآن فعملنا فأوتينا أجر الفريقين جميعا فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين يا ربنا نحن كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أجر. حديث أبي موسى الأشعري يعني السياق ولكنه مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء على مدة معلومة بأجر معلوم. فاليهود عملوا إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا في أجرك، والنصارى إلى صلاة العصر لا حاجة لنا في أجرك، ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. وفجلت طب إيه علاقة الكلام ده بمن أدرك سجدة من صلاة العصر؟ في السورة الظاهرة ما فيش علاقة. والبخاري رحمه الله قصد معنى آخر، انت لما تصلي ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس، يعني سجدت سجدة وبعدين قلت الله اكبر المغرب ابدا، يبقى دخل وقت المغرب وراح وقت العصر ولا لا؟ طيب فاضل لك كم ركعة من العصر؟ ثلاث. يبقى الثلاث ركعات اللي جايين دول هتصليهم في وقت المغرب ولا لا؟ ها؟ الصلاه في وقت المغرب، ولم توقعهم في وقت اداء الصلاه. في سؤال فقهي هنا، هيبقى الثلاثه الباقيين قضاء ولا اداء؟ ده خلاف بقى البخاري جاب الحديث الاولاني عشان يقضي على الخلاف في المساله دي. قال لك طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته يبقى اداء مش قضاء. القضاء ان الوقت يروح وتصلي الصلاة في غير وقتها اسم قضاء في اصطلاح الفقهاء. وفذلك اما تصلي الصلاة في وقتها ده اسمه ايه؟ اسمه اداء. طب انت جبت ثلاث ركعات في غير وقت العصر، يبقى على اصطلاح الفقهاء تبقى ايه؟ تبقى قضاء. خلاص كده؟ البخاري في الحديث الاولاني عايز يقول لك ان هم برغم ان اغلب الصلاة وقع في غير الوقت الا انها ايه؟ اداء. خلاص؟ الحاجة الثانية اللي البخاري أراد أن يدليها إن معنى أن توقع الثلاث ركعات في غير الوقت يبقى العدل أن يرد عليك ما صليته في غير الوقت، صح ولا لا؟ يبقى تاخذ من الصلاة كم ركعة؟ ركعة واحدة وده يروح عليك. خلاص كده؟ ركعة واحدة وده يروح عليك. فلما قبل الله عز وجل الصلاة وقد صليتها في غير الوقت فقد علمنا أن الله عز وجل عاملنا بالفضل لا بالعدل. عشان كده قال لك إيه؟ فهذا فضلي أوتيه من أشاء. خلاص؟ صحيح أنت وقعت الصلاة في غير الوقت، لكن هذا فضلي أوتيه من أشاء. فكما أن الله عامل هذه الأمة ويعاملها في سائر أقضياتها وأحكامها بالفضل، كذلك عامل الذي أوقع معظم صلاته خارج الوقت، عامله بالفضل لما قبل الصلاة كلها منها. فالبخاري رحمه الله لم يرد فقط أن يثبت حكم المسألة، بل أراد أن يظهر تفضل الله عز وجل على العبد إذ قبل منه معظم عمله في غير الوقت. والبخاري مليان بقى من الضرب ده، عشان كده الغبي ما يفهمش البخاري. اي واحد غبي ما فهمش البخاري، لازم اللي يدخل على البخاري يكون قمة في الذكاء. ده يمكن صحيح البخاري يعني ما بانش صنعة البخاري قوي فيه، ده في كتاب لا يفقهه في هذه الامة الا افراد يعدون على اصابع اليد الواحدة، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وهو كتاب يقع في 9 مجلدات ذكر فيه اسماء الرواه. البخاري وضع في هذا الكتاب خلاصة عمره وتجربته وفهمه في علم الحديث، سماع الرواة من بعضهم، الانقطاع من بعضه، البخاري بقى ما بيحملش ناس كده، عايز واحد يفهمه على طول يكون عارف الموجة بتاعته، عايز يدي السماع راوي من راوي، يجيب لك 10 15 اسناد ورا بعض، حدثنا فلان عن فلان عن فلان وفلان عن فلان، يسد اللي بيفهم يعرف البخاري عايز يثبت السماع ولا يثبت البصر. اللي ما بيفهمش يقول لك البخاري ايه يعني جايب ده كله ما قالش حاجه، عايز يقول ايه الموضوع ده. كل كتب البخاري كتبها البخاري بالسفره، سفره بيتعامل البخاري بالسفره. فاللي يفهم مصطلح البخاري ويفهم كتب البخاري يعرف عظمه البخاري. عشان كده احنا عاذرين الناس دول، عاذرين الناس دول. التامين حاجه خالص البخاري معذورين، لانهم لو علموا قد علموا طريقه البخاري في تصنيف الكتب رحمه الله عليه لاذعنوا له بالفضل كما اذعن اهل بغداد لما ارادوا انتقاص البخاري. بس اهل بغداد لما حبوا ينتقصوا البخاري يعني عملوا حركه كده ذكيه كانت غبيه قوي اللي بيعملوها دلوقتي. عملوا ايه؟ البخاري جاي بغداد، قال لك بس البخاري البخاري سمعته سبقت. وكان البغدادين ينتقصون الافاضل، قال لك احنا البخاري اللي بيقول لك ده هو فيها هننزله الارض النهارده. فعمدوا على 100 حديث وغيروا اسانيدها ومتونها. الاسناد ده يرتبوه للمتن ده، والمتن ده يرتبوه الاسناد ده، والكلام ده. ودوا كل عشر الواحد وقالوا اما يجي البخاري يتكلم فيها وخلص ايه اقرا له الايه العشر احاديث نشوفها ايه هيعرفها ولا لا. قام اول واحد قال له عندي احاديث عايز اسالك عنها ايه، قال له كذا وكذا وحدثها فلان وفلان وعلان وبتاع. والبخاري يقول له لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه، 10 لا اعرفه. قام واحد ثاني برضه العشر لا اعرفه لا اعرفه، 100 حديث. والبخاري يقول لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه. الجماعه بقى اللي هم ايه قاعدين بقى الصايد الاعظم اللي هنا بقى لحم راس هنا في نص، انا في البخاري مش عارف حاجه خالص، كل حاجه لا اعرفه لا اعرفه، مال البخاري ايه صحيح. ولكن فاجاهم البخاري رحمه الله عليه بانه قال للاولاني اما اسنادك الاول فمتنه عند الثالث، واسناد الثاني متنه عند الرابع، واسناد الخامس متنه كذا وكذا، حتى رد 100 حديث الى اسانيدها. فما قام من مجلسه حتى اذعن له بالفضل. قال العلماء ليس العجيب ان يعرف البخاري الصواب، فالصواب يعرفه كثيرون، لكن العجيب انه حفظ الخطأ على ترتيب ما القوه من اول مره. هو ده العجيب في المسألة، مش انه يعرف الصح والغلط والكلام ده، بقى كل اللي قاعدين عارفين ان حديث انما الاعمال بالنيات لم يروه الا عمر مثلا، وحديث مثلا كذا لم يروه الا ابو هريرة، معروف عند اهل العلم المفاريد دي معروف. فكل البخاري يقول لم يروه الا فلان، دي يشاركوا فيها الوف، لكن من اول مرة يقول له اسنادك الاول عند الثالث والرابع عند الخامس والخامس عند ايه ده. قال فما قام من مجلسي حتى اذعن له بالفضل. وكان ابو محمد بن صاعد، وكان من أكابر الحفاظ العالمين بالعلل والرجال، كان إذا ذكر البخاري قال ذاك الكبس النصاح، ذاك الكبس النصاح الذي لا يصبر أحد على مناظرته، زي الكبس ما يدخلش في بعض. وفي ذلك كبس النصاح يعني بيفتح دماغ أي واحد إيه ينصحه، فيعني ما فيش حد بيثبت للبخاري رحمة الله عليه. سيرة البخاري سيرة عطرة، وإن شاء الله في المرة القادمة سأتناولها بالتفصيل لتعلموا قدر البخاري. والبخاري كما قلت لكم في مطلع الكلام هو رجل واحد من هذه الأمة العظيمة، ومع ذلك سيرته عطرة. النهارده في جماعة الغرب لما يحب يلمع لك واحد في علم الاجتماع ولا علم النفس وبتاع، تيجي تفتش وراه تلاقيه كان فاشل جنسيا، وفي ذلك كان مجنون. وهو ده اللي عايزين يخلوه بقى القدوة والمثل لسببنا. القدوة والمثل لا تكون إلا بالخلق، لا تكون الا بالضمير والدين والسلوك، انما مساله تقدم العلم يطلع القمر ينزل الارض السبعه، كل ده ما له قيمه بالفضائل، في الفضائل والكلام ده، انما ترتقي الامم بالفضائل، ترتقي الامم بالدين. الامام البخاري فرد واحد من امتنا، لو بحثوا في امم الغرب جميعا ما وجدوا له نظيرا. فيبقى بقيه العلماء عندنا لا نظير لها لهم عند هؤلاء الناس. نسال الله تبارك وتعالى ان يهدي السارد منا وأن يرده إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.